القيم وفريا وغاب الميزان، القمر بطل يطلع منك خجلان. منك غار الكواكب عمل الواجب، خدك لمع بالساحل ضوى العمان. القمر بطل يطلع منك خجلان. جمالك من بين الوف، أم الحلا بعيوني وغيرك ما أشوف. هالعيون الكواحل سحر قاتل، فيهن من ريح الجن وسحر سليمان. غاب النجم وثريا وغاب الميزان، القمر بطل يطلع منك خجلان. تبعت مات الليل، غيب سوحل والزهرة وغيب تسيل. صدر طيب الصدارة بكل جدارة، أحلى بنت بسورية وكل البلدان. القمر بطل يطلع منك خجلان. من قلبي مو بس عجاب، نوبة عشق مجنونة بحبك مصاب. المحبة من الله يعلم الله، حتى اسمك أدمنت كل الإدمان.